أهداها النجاشي إليه. وحكى ابن الملقن، حافظ ابن الملقن رحمة الله عليه، أنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي 3 عنزات، فأخذ عنزة وأعطى عليا عنزة وأعطى عمر عنزة، فكانت له 3 عنزات، أهدى 2 منها وأمسك واحدة. وهذه العنزة كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته كما في حديث أنس، فقوله أحمل أنا وغلام، كان أنس رضي الله عنه مشرفا مكرما بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خادما، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له، فقال اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده وأدخله الجنة. فذكر أنس رضي الله عن عمر أنس أكثر من 100 عام، وقال لقد دفن من ولدي وولدي ولدي، أخبرتني ابنتي أميمة أنه دفنني ولدي وولدي ولدي إلى مقدم الحجاج 100 نفس. ثم قال لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 وأنا فرأيت في الدنيا 2 وأنا أنتظر 3، وهو قوله أدخله الجنة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في دار النعيم. فكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل إداوته وعنزته، وعرف بذلك واشتهر به رضي الله عنه وأرضاه، وخلت أمه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى أمر إلا بعثه فيه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك آذاه الحجاج لما كان واليا على الكوفة، آذاه وأعظم له الأذية وأراد أن يهينه، فكتب إلى عبد الملك كتابا مشهورا في السير والتاريخ، كتب إلى عبد الملك كتابا قال فيه لو والله لو أن اليهود رأوا رجلا رأى من صحب موسى بن عمران، أو رأوا رجلا صحب عمر موسى بن عمران ليلة واحدة لكادوا يتخذونه إلها من دون الله، يعني لعظموه. أفلا تحفظون لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عام، ما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أخدمه صلوات الله، أفلا تحفظون لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمته فيها ما تحفظه يهود من أصحاب موسى بن عمران. فغضب عبد الملك لذلك غضبا شديدا، وكتب للحجاج كتابا يسبه فيه ويهينه، وقال له بل تذهب إليه وترضيه. وهذا من فضل عبد الملك ومن فضائل عبد الملك التي سجلت له، أنه لما أراد الحجاج أن يهين أنس أهان الحجاج لإهانته لأنس رحمه الله. يقول فأحمل أنا وغلام، فيه دليل على صحبة أو خدمة الأحرار، أنه يشرع للأحرار أن يخدموا أهل الفضل كالعلماء ومن في حكمهم من كبار السن من صالح الناس وخيارهم، وأن ذلك لا غضاضة فيه، فإن كان من أهل العلم والفضل كان شرفا، لأن تعظيم أهل العلم وإجلالهم في الحدود الشرعية إجلال للدين والشرع، وإجلال لما حوته صدورهم من العلم الذي شهد الله بفضلهم فيه، فقال لكن الراسخون في العلم، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن إكرام الدين والشرع إكرامهم وصحبتهم، ويعتبر من فضل الإنسان خدمتهم. ولكن نبه العلماء على أنه لا ينبغي إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة لا ينبغي أن يهين الأحرار، يعني عامة الناس، إذا كان الإنسان طالب علم أو عالم وخشي أن الناس إذا خدمت أن تلحقه الفتنة أو يغتر أن يطردهم عنه، كما أثر عن ابن مسعود أنه لما خرج من المسجد خرج معه أصحابه قالوا قال ما بكم ما شأنكم، قالوا إنا رأيناك تمشي وحدك فأحببنا أن نسير وراءك، قال إليكم عني فإنها فتنة للتابع والمتبوع. فتنة للتابع، الشخص الذي يتبع فإنه يغتر بصحبة العالم إذا أراد تكثير أو المقاصد الدنيوية، وفتنة للمتبوع فإن المتبوع لا يمن على نفس الفتنة، فكان السلف يتحفظون، ولذلك قالوا الأفضل أن يقتصر هذا على أهل العلم الكبار في السن الذين يؤمن منهم الفتنة، أما إذا كان شابا حدثا فإنه قد يكون ذلك مظنة الحسد من الأقران، وربما يكون أيضا مظنة التحاسد بين طلاب العلم بعضهم مع بعض، فقالوا إنه يشدد في ذلك نصحا لعامة المسلمين فلا يفتح فيه الباب. لكن لو غلب على ظن الإنسان أنه يحفظ دينه وأن ذلك يعين إخوانه على القرب منه والإلفة والمحبة فلا حرج، ولا حرج إذا كان ذلك في حدود معقولة. وقد توسع أهل البدع في هذا الباب حتى استعبدوا والعياذ بالله الناس من دون الله جل وعلا، فأهانوهم وأذلوهم بلحس الركب والأقدام والأيدي وغير ذلك مما تمجه الطباع السليمة، فضلا عن النفوس المستقيمة التي تسير على نهج الله عز وجل الذي أراد الكرامة لبني آدم لا إذلالهم. حتى إن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يشدد في تقبيل اليد مع أن السنة ثابتة به، كان يشدد في تقبيل اليد كل ذلك خوفا من إذلال الناس، وكان يسميها السجدة الصغرى. وهذا لا شك وإن كان خلاف السنة لكن للإمام مالك منحاه المعروف والذي قرره غير واحد من العلم باب سد الذرائع، فكان يخشى أنه يفضى بهذا إلى ذريعة غلو في الصالحين والعلماء، وهذا باب يعني ينبغي صيانته وحفظه خاصة في الأزمنة التي يضعف فيها الدين ويكون فيها العوام يبالغون في مثل هذه الأمور، أو يكون الإنسان في وسط وبيئة تبالغ في ذلك. ومن ذلك الانحناء عند السلام، ومن ذلك أخذ الكف وبعد السلام مسح الوجه بها، كل ذلك من البدع والضلالات التي نشأت من الغلو في الصالحين والعلماء، وهذا لا ينبغي. بل دين الإسلام دين عدل، إجلال أهل العلم واحترامهم وتقديرهم والقيام عليهم وصيانتهم وخدمتهم في الحدود التي تدل على تعظيم شعائر الله عند الحاجة، أما إذا لم يحتج أو أفضى ذلك إلى مفاسد فهذا صاحبه يكون فيه مأزورا غير مأجور والعياذ بالله. يقول: فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة. العنزة يحملها الإداوة من الماء لأجل استنجاء والوضوء، وقال بعض العلماء بل كان يستجمر بالحجارة والإداوة من الماء للوضوء، والظاهر أنه لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، ويكون في ذلك حجة على ربيعة الرأي رحمة الله عليه، الذي ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي كان يشدد في الوضوء في غسل الموضع بالماء. وقال بعض العلماء قول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. قال بعض العلماء: إن أنس كان يحمل الإداوة والثاني يحمل العنزة، أو العكس، أي أحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة، فأحدنا يحمل الإداوة والثاني يحمل العنزة. وقيل: أحمل الإداوة والعنزة معه إن كنت موجودا، فإن غبت استخلفت رجل غلاما من الأنصار فيحمل مع عني الإداوة والعنزة. وقول إداوة من ماء أي فيها ماء، وليس المراد أن الإداوة مخلوقة من الماء، إنما المراد إداوة من ماء أي فيها ماء، أو إداوة ماء، وصفت بذلك من باب إطلاق المحل وإرادة ما حل به. وقوله وعنزة، العنزة عرفنا ما هي، والسؤال لما كانت تحمل هذه العنزة؟ حملها عند قضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بين يديه العنزة، وللعنزة فوائد، فإن كان الإنسان في قضاء الحاجة يستفيد منها في حك الأرض، إذا كانت الأرض يابسة ربما إذا بال عليها أطش البول، ولذلك قالوا تحك بالعنزة، فإذا بال عليها الإنسان لم يتطاير بوله، وكان ذلك أدعى لانحصار البول في مكان معين. وكذلك أيضا العنزة يستفاد منها بعد ضرب الأرض أنها تغرز ثم يوضع عليها الرداء ويبول إليها، لأن الأرض قد تكون منبسطة ولا يجد الإنسان فيها ستارا، فيغرز العنزة في الأرض ثم يأخذ رداءه وهو عالي البدن، لأنه تعرفون عند قضاء الحاجة يحتاج الإنسان لرفع الرداء، كالحال إذا احتج حج الإنسان واعتمر يجد ذلك جديا، فإنه يتضايق عند قضاء الحاجة والرداء على كتفه، فكان يغرز العنزة ثم يضع الرداء على العنزة، فهو أصول لصون، أبلغ في صون الرداء، وكذلك مدعاة للستر، فيجعل العنزة بينه وبين الناس أو بينه وبين الجهة التي لا يأمن فيها خروج الخارج، ثم يبول إلى هذه الجهة. والعنزة يقاتل بها، فإنه ربما جلس لحاجته فدهمته الحية أو هوام الأرض، فكان السلاح قريبا منه، وذلك أبلغ في دفع ذلك الضرر عن نفسه. كذلك أيضا تحمل العنزة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه من أجل الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم ركزت له العنزة، فأذن بلال بالصلاة فأذن بلال بالصلاة فجعلت أتتبع فاوها هنا ها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له العنزة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ساقيه الحديث. ركزت له العنزة، هذا وجه الدلالة. ركزت لماذا؟ سترة في صلاته، ولذلك قالوا حملت بين يديه من أجل أن تكون سترة، واتخذت سنة بعد ذلك في المشي بين يديه، كما قال الحافظ بن ملقن كانت العنزة تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أمراء بني أمية من بعده سنة، أمراء المؤمنين من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم سنة في حملها بين يدي الولاة والقضاة ونحوهم. نعم، هذا الحديث قلنا دل على مسائل، منها التهيؤ لقضاء الحاجة، وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ طهورة ويهيئ أيضا ما يعين على سترها أثناء قضاء الحاجة، ولذلك من الآداب أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في موضع كدورات المياه الآن، فإن الأولى له والمنبغي عليه قبل أن يدخل إلى الموضع وقبل أن يرفع ثيابه أن يتأكد من وجود الماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ وأحضر، وذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث السنن ائتني بثلاثة أحجار إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، كل ذلك المراد به التهيؤ بما ينقل الموضع من الخارج، فحمل الإداوة لكي يتهيأ بها لإنقاء الموضع من الخارج، فهذا أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه كذلك أدب صحبة الغير عند قضاء الحاجة. قال بعض العلماء يجوز صحبة الرجل مع الرجل ويستتر به أثناء قضاء الحاجة، وذلك صريح في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عنه وعن أبيه أنه قال أن كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى صباطة قوم فقال لي أدنه، فما زلت أدنو حتى كنت عند عقبيه، قال أدنه، فلما دنوت حتى كنت عند عقبيه قال ولني قفاك، أي ولني ظهرك، فولاه ظهره حتى يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز صحبة الإنسان للغير عند قضائه الحاجة، كان يصحب الإنسان أباه أو قريبه أو كبير السن من المسلمين من الضعفة، فإن الضعفة يحتاجون إلى من يرافقهم عند قضاء الحاجة، وهذا صنيع أهل الفضل، وفيه أجر للإنسان إذا احتسب إذا كان مع إنسان كبير السن يحمل له طهورة ويوضيه، فكل ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن إجلال للشيبة المسلم فيه إجلال للشرع، وهي من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات التي تدل على فضل أهل الفضل ونبل أهل النبل، فلا يصنع ذلك إلا الفضلاء والنبلاء، أنهم إذا رأوا كبير السن يجلوه وأكرموه من ذلك إعانته على قضاء حاجته، وأبلغ ما يكون ذلك في الوالدين، وقد يحتاج كبير السن إلى عند قضائه الحاجة خاصة إذا كان من الوالد أو نحوه، خاصة عند المرض ونحوه يشرع أن يقضى حاجته وأن يلمس الإنسان الموضع وأن يغسله وأن ينقيه له، ولكن دون أن ينظر إلى عورته وإنما يسترها، ولكن إذا وجدت الحاجة لا حرج أن ينظر، وإنما يجوز له أن ينجيه وأن يغسله كأن يكون مشلولا، فذلك من القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، خاصة إذا كان من الأقرباء كالوالدين ونحوهم. وأذكر رجلا أنه جاء إلى الوالد رحمة الله عليه فسأل الوالد عن كونه ينجي ويلمس عورة أبيه، أن والده مشلولا فيحتاج إلى غسل عورة أبيه عند قضاء الحاجة، ففاضت عينا الوالد من الدمع وقال يا ليتني مكانك، يسأله يقول له هل يجوز لي ذلك أو لا، فغرورقت عيناه من الدمع وقال يا ليتني مكانك، أي أي فضل أنت فيه وأي رحمة أنت فيها حينما تقضي بعض حق الوالدين. ثم قال له ألم تكن أمك تزيل عنك ذلك، ثم قال له بل أدهى من ذلك وأمر حملت قدرك وفضلتك وفضلتك شهورا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لأن الإنسان لما يكون جنين يخرج معه كيس ووعاء، فلو أن إنسانا قيل له فلان حمل نجاستك واحتملها عن الناس يوما واحدا لعظم ذلك، فكيف بالأم التي حملت في بطنها وليس في يدها بل في جوفها فضلة الإنسان شهورا، نسأل الله أن يجزيهما عنا خير ما جزى والدا عن ولده. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة وقد وقع في غزوة تبوك، وكما ذكر المغيرة وجاء مفصلا في رواية مسلم أنه دخل شعبا وانطلق معه المغيرة بالإداوة، فقال له في هذه الرواية خذ الإداوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الإداوة. وهذا يدل على أنه لا حرج على العالم أن يأمر بعض طلابه أو بعض المقربين إليه بما يعلم أنه يتشرف به، فأنه لا غضاضة عليه في ذلك، وهو أمر الإنسان الحر. قال فيه جواز أمر الأحرار بفعل بالخدمة، أمرهم بالخدمة، وهذا إذا علم منهم طيب النفس وحبهم لذلك وأنهم يرتاحون لذلك، فإنه لا يؤمر الإنسان إلا إذا علم طيب نفسه بذلك. وأما إذا غلب على ظنه انكسار خاطره وعزة نفسه وأنفته فإنه لا يفعل معه ذلك حتى لا يؤدي إلى مفاسد وانقطاع المصالح. قال له خذ الإداوة، والأصل في الناس أنهم أحرار، أنهم لا يستعبدوا إلا بأمر الشرع، وإنما استعبدوا لمكان الكفر، ومن ثم فلا يجوز استعباد المسلم إلا بوجه شرعي يسيغ ذلك كما هو الأصل في الشرع. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالأصل فيه التكريم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة رضي الله عنه وهو من أهل الفضل والنبل، هذا الصحابي الجليل الذي عورت عينه يوم اليرموك، كان صحابيا جليلا وتولى الإمارة أكثر من 20 سنة، قيل عنه ولاه عمر بن الخطاب في عهد عمر وعهد عثمان، وتولى في عهد معاوية، وما حفظ عنه أنه سفك دما حراما يوما من الأيام رحمة الله عليه، كان داهية من دهات الرجال عقلا وعلما، ومع ذلك كان حليما بصيرا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الجنة مسكنه ومثواه. ولذلك قال عمر لما اختلت شهادة الشاهد الثالث الرابع على المغيرة قال الحمد لله الذي لم يخز محمدا في أصحابه بعد موته، فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضله ونبله وجهاده رضي الله عنه وارضاه. قال له خذ الإداوة، فأخذها رضي الله عنه وانطلق وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، فلما فرغ أعطاه الإداوة وصب عليه الوضوء، فكان له فضل صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مشروعية تولي الغير صب الوضوء للغير، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل، وأدركنا بعض العلماء رحمة الله عليهم من لا يرضى بذلك، وكان أحد الفضلاء يحكي عن الشيخ الأمير رحمة الله عليه أنه اقترب منه، أعطاه رجل ماء أن يتوضأ به، ثم أمر ابنه، همز ابنه أن يقوم بصب الماء على الشيخ، قال فجئت إلى الإبريق فلما دنوت لآخذه نهرني الشيخ وصب على نفسه، قال فغمزني أبي الثانية، يعني حاول، يقول فجئت المرة الثانية واقتربت من الشيخ فدفعني وسحب الإبريق، وهو عالم وإمام من الأئمة في العلم والورع والصلاح، ومع ذلك هذا طفل صغير يقول أيامها يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات ما رضي أن يعني يلي أحد طهوره، يقول ففي المرة الثالثة قال لي امشي، يقول فلما قال لي امشي غمزني والدي يعني أتركه. فهذا يعني صنيع أهل الفضل، هم لا يحبون بعض، قد يمتنع بعض الفضل من ذلك، وهذا لكمال فيها وخوف المفاسد على نفسه، والعاقل الحكيم لا يفوت على نفسه الأجر بتعظيم الناس له، فينبغي على طالب العلم أن لا يفوت حسناته بخدمة الناس له. قال ابن عمر لا تصم في السفر، إنك إن صمت قال أصحابك أنزل الصائم أجلس الصائم أطعم الصائم حتى يذهب أجرك. فهذا يعني صنيع أهل الفضل رضي الله عنه وأرضاه، أنهم يخشون ذهاب الحسنات وذهاب الأجور، وكان بعض العلماء يتورع يقول أخشى أن تعظيم الناس لي يذهب حسناتي، يعني تقبيل اليد وتقبيل الرأس قد يذهب هذه الحسنات، فكانوا يشددون في إكرام الناس لهم، كل ذلك خوفا من ذهاب أجرهم أو ذهاب آخرتهم، وهذا هو شأن العاقل الحكيم. فلعل الإنسان أن يمجده الناس ويعظمونه فيحتاط لنفسه، ثم يأتي في فترة ويضعف فتذهب والعياذ بالله عليه حسناته ويذهب عليه أجره، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فالشاهد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بخدمة الإنسان عند أمن الفتنة، أما إذا غلب على الظن الوقوع في الفتنة أو خشية منها فالإنسان يحتاط لنفسه ولا يتعاطى الأسباب الموجبة للوقوع في المفسدة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث ثابت في الصحيح كما ذكر المصنف، رواه مسلم في الصحيح، واشتمل على أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه ينبغي على المسلم أن لا يأتي في المواضع، أن لا يقضي حاجته في المواضع التي يضر بها بالناس ويضيق عليهم فيها أو يفسد عليهم أماكنهم. والأصل في ذلك أن الضرر بالمسلم والإضرار به محرم. ففي حديث مالك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وأجمع العلماء رحمهم الله على القاعدة الشرعية التي هي إحدى قواعد الإسلام الخمس، قواعد الفقه الإسلامي الخمس، والتي تقول: الضرر يزال، فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في إضرار الآخرين. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتقوا، اتقوا أي اجتنبوا، واجعلوا بينكم وبين الشيء وقاية. اتقوا اللعانين، واللعانان مثنى اللعنة، لعان وصف بذلك لأنه يتسبب في اللعنة، أي أن هذا الفعل يبعث الناس على لعن فاعله، ولربما أصابته لعنة من عبد صالح مجاب الدعوة، فيكون ذلك ومن لعن والعياذ بالله. اللعنة إذا أصابت صاحبها والعياذ بالله ختم على سمعه وقلبه وبصره، ولذلك قد يكون بعض الأشرار والعياذ بالله تظهر عليه أثر اللعنة، فلربما تأتيه بالآية التي ترعد فيها الفرائس من خشية الله وتذكره بها ويضحك: أولئك الذين لعنهم الله، فأولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. قالوا أصمهم فلا ينتفعون بموعظة، وأعمى أبصارهم فلا يعرفون حقا من باطل ولا هدى من ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول بعض العلماء قوله: فأولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم الفاء للتفريع، أي أن اللعنة ينشأ عنها الصمم، ونسأل الله السلامة والعافية، عمي البصيرة. وقد يكون الإنسان والعياذ بالله في فترة من فتراته، حتى كان بعض العلماء إذا جاءه الخير أو الرجل الصالح يقول: إني أجد أني لا أتعظ، أجد قلبي قاسي، يقول له: تفقد نفسك، فلربما أصابتك لعنة بسبب ذنب، إما أذية مسلم فدعا عليه، أو عقوق والدين، أو قطيعة رحم تسببت في لعنه، فأصبح لا ينتفع بموعظة ولا ينتفع ببصيرة، صلى الله السلام عافية. واللعن أصله الشتم، وأما لعنة الله فهي الطرد والإبعاد من رحمته، لأنه إذا أصبح أصما مطموس البصيرة فقد طرد عن رحمة الله، لأن رحمة الله لا ينالها إلا من أحضر سمعه للمواعظ. وكذلك أيضا هيأ بصيرته وكانت بصيرة صالحة سوية مستقيمة على طاعة الله جل، أولئك أهل رحمة الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فاللعن الطرد من رحمة الله. وقال العلماء، وهو مذهب ابن عباس واختاره غير واحد، منهم الإمام بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، قالوا: إن كل فعل أو قول ترتب اللعن عليه أنه كبيرة من كبائر الذنوب. واللعانان قالوا أن هذين الموضعين إذا قضى الإنسان حاجته فيهما لعنت الناس فاعل ذلك، لأنهم يتضايقون، وربما أدى ذلك إلى فساد عبادتهم وصلاتهم، لأن الأنا كانوا يصلون في النعال، وربما أصاب النعال طشاش البول، وربما وطئ النعال موضع البول أو الغائط، وشق على الإنسان إزالته، ولربما وطئ النعل موضع البول ثم لما يمشي يتطاير على الثوب، ويكون ذلك من الصعوبة بمكان في تطهيره وإنقاء الموضع منه. فلذلك قضاء الحاجة في ظل الناس وموارد المياه هذه كلها توجب اللعنة لصاحبها، أي أن الناس تلعنه. وأعظم اللعن لعنة الله، وإذا لعن الله شيئا لم يبق شيء في السماوات ولا في الأرض إلا لعنه. كما قال تعالى: فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذلك قالوا إنها تعتبر من كبائر الذنوب. وأما بالنسبة لهذا المذكور قالوا إنها تتسبب في لعنة الناس، لكن هل تؤدي إلى لعنة الله أو لا تؤدي؟ قالوا إن الناس يختلفون، فبعض الناس تقول فعل الله به وفعل، وبعضهم يقول عليه لعنة الله، وبعضهم يقول لعنه الله، مع أن هذا الفعل قد لا يجوز لعن المسلم عليه، لكن الإنسان قد يبلغ به الحنق والغيظ فتخرج منه اللعنة. واللعنة إذا خرجت من صاحبها غلقت دونها أوجه الأرض والسماء ثم رجعت إلى الملعون. فإن كان فعله الذي فعله يستحق اللعنة عليه، كأن يفسد على الناس مياههم ويأتي يبول في مكان يتوضأ الناس فيه أو يغتسل منه، قد يصاب باللعنة. إن كان أهلا أصابته، وإن لم يكن أهلا رجعت إلى صاحبها والعياذ بالله فأصابته. ولذلك قالوا إن هذه تتسبب في لعنه، إما شتمه وإما لعنه بلعنة الله، وكلاهما مصيبة. وقد يدعى عليه، والمظلوم إذا دعا قد تستجاب دعوته. قال اتق دعوة المظلوم، فإن الذي يبول أو يقضي حاجته في قارعة الطريق أو الظل فإنه ظلم الناس لأنهم تضايقوا في الطريق، وظلمهم أيضا أنهم تضايقوا في الظل، فقد لا يجلسون تحت هذا الظل أبدا لمكان النجاسة، ولا يمكن للإنسان أن يجلس تحته، وربما نام الإنسان على هذه النجاسة، وربما جلس عليها بثوب الرطب فتنجس ذلك الثوب الرطب. إذن كون الناس تتضرر بهذا الفعل في قارعة الطريق والظل دل على ظلمهم، والمظلوم لا يؤمن أن تستجاب دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في الحديث أن الله يرفعه ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو كان كافرا. قال بعض العلماء ولو كان المظلوم كافرا تستجاب دعوته. فالمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي هذين الموضعين. ومحل الشاهد من الحديث الذي يبول في ظل في قارعة الطريق أو في ظله في طريق الناس، وفي رواية قارعة الطريق. الطريق سمي الطريق طريقا من الطرق لأنه يسمع فيه طرق النعال فسمي طريقا، قيل لأن الناس تطرقه بنعالهم، وقيل لأنه يسمع فيه طرق الناس لأنعلتهم، ويسمى قارعة الطريق من القرع. فإذا مر أحد، إذا كان الطريق أمام البيت إذا خلى يكون الصوت منعدما، لكن إذا مر أحد تسمع أثر مروري، هذا يسمونه قرع الطريق أو طريقا، قالوا لمكان طرق النعل، فسمي طريقا من أجل الطرق. وقارعة الطريق قيل أصله. وأما جوانب الطريق البعيدة عن الأذية يجوز، لأنك إذا سافرت ربما احتجت لقضاء الحاجة فتنزل، ينيخ الإنسان راحلته أو يوقف سيارته ثم يأخذ جانب الطريق ويقضي حاجته، هذا لا حرج فيه، لأن الناس تعلم أن جوانب الطريق تقضى فيها الحاجة. لكن أين قارعة الطريق عن المكان الذي هو سابل مكان المرور؟ أما جوانب الطريق التي لا تقرع، أما لو كانت تقرع جوانبها أيضا يمتنع، كالطريق الضيق يقرع بجوانبه وبأصله، فهذا لا تقضى فيه الحاجة. أما إذا كان طريقا منفسحا كالطريق في الفج، والطريق بين الجبلين الفجين الواسعين، الفج في الفج الواسع بين الجبلين، وأراد الإنسان أن يأخذ طرف الجبل ويقضي في حاجة، فهذا رخص فيه العلماء رحمة الله عليهم. وأما الظل فإن الظل يحتاجه الناس لأجل أن يرتفقوا، فيستوي في ذلك أن يكون ظل جماد أو ظل نبات، كظل الشجرة ظل الأشجار وظلال البساتين. قالوا قضاء الحاجة فيه عدة مفاسد. أولا أنه إذا بال تحت الشجرة ربما نجس ثمرة الشجرة، على القول بأن النجاسة لا تستحيل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة مع أن النجاسة قد تحللت. قالوا أيضا النخل لو سقي بماء نجس، والزرع لو سقي بماء نجس، خاصة الزرع الضعيف كالكراث ونحوه ضعيف الجذور والذي يستقي من الظاهر من النجس، فإن هذا سرعان ما تتأثر ثمرته، هذا مدرك على أن الثمار أو الزروع التي تكون خفيفة الجذور هذه تتنجس مباشرة وتجد أثر النجاسة فيها جليا واضحا. وكذلك إذا كانت شجرة مثمرة فإنك تجد أثر النجاسة في الثمرة، وحتى يعني يختلف حجمها ويختلف طعمها بسبب هذه النجاسة. وعلى هذا قالوا إذا بال تحت في ظل نبات كان ذلك فيه ضرر من وجهين. الوجه الأول أنه يمنع الإنسان من الجلوس تحته فلا ينتفع الناس بظلها، والوجه الثاني أنهم يتضررون بثمارها فلا ينتفعون بثمرة هذا الزرع، والله عز وجل أخرج الثمار وأوجد الأشجار حتى يرتفق الناس بها، فكان فيه ضرر من هذين الوجهين. أما الظل المطلق ظل الجمادات ففيه ضرر من جهة الجلوس، فإن الناس يحتاجون إلى الظل خاصة في الأسفار، ولذلك لا يجوز على الإنسان أن يأتي في ظل الأشجار في الأسفار ويقضي تحتها حاجته، فإنه ينام الناس تحتها ويرتاحون تحتها. وعلى هذا قالوا لا يجوز لمن أراد قضاء البول والغائط أن يقضي حاجته في ظل الشجر ولا في قارعة أو في الطريق السابلة. قال بعض العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا عن قضاء الحاجة في الطريق هذا فيه أصل تتفرع منه مسألة فقهية متعلقة بإحياء الموات. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قضاء الحاجة في الطريق وقضاءها في موارد الناس، وقال إنه سبب في اللعن، فيحرم إحياء الموات. تعرفون إحياء الموات يعني إنسان يبني بيت ينشئ مزرعة، قال يحرم عليه أن يبنيها في مجرى السيل لأنه كقضاء الحاجة في موارد المياه، ويحرم عليه أن يبنيها في طريق لأنه يضيق على المارة طريقا، فيبني بيته ويكون إحياء لهذا البيت آخذا فيه جزءا من الطريق. قالوا إن النجاسة وفضلة الآدمي تزول مع الأيام، فكيف بالميناء الذي لا يزول؟ وهذا استنبطه بعض فقهاء المالكية واعتبروه من دقة فهمه، أنه سئل في قضية في قرطبة عن هذه المسألة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البول في موارد المياه وفي الطريق طريقا للعن، فلأن يلعن من أحدث البناء والزرع في مجرى السيل اللي هو موارد المياه، لأنه إذا جرى السيل وضاق لم ينتفع أصحاب البساتين ونحوها المتأخرة، وضاق عليهم، وربما حجز الماء عنهم، وربما حجز وأضر بالناس من أعلى السيل ونحو ذلك. قالوا فلا أن يلعن من باب أولى وأحرى، لأن مفسدة البراز تزول، فلو أن إنسانا بال تحت الشجرة ثم صب ماء كثير على بول زال البول، لكن الذي يبني ما يزول بناءه إلا بالصعوبة ومفسدته باقي، فهي أبلغ في الأذية، ولذلك هي أبلغ في التحريم والمنع. نعم. طيب يقول أخوكم ما صحة الحديث عند دخول الخلاء بسم الله إنها تمنع الشياطين من رؤية عورته؟ هذا الحديث أصله ستر الآدمي عن أعين الجن أن يقول حين يضع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الحديث متكلم في سنده يعني ضعفه قوي، بعض العلماء حسن إسناده، وممن في رواية في حديثنا الذي معنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواها سعيد بن منصور، وكذلك أخرجها أبو حاتم، وكذلك صححها ابن السكن، هذه زيادة بسم الله، والكلام فيها قوي يعني ضعفها أقوى والقول بعدم ثبوتها أقوى. يقول هل يجوز إدخال المصحف أما فيه اسم الله مع الداخل الخلاء إذا خاف عليه السرقة؟ هذا بعض العلماء يقول إذا خاف على القرآن الامتهان للسرقة، أما المصحف الذي يسرق هل يسرقه علّه أن ينتفع به، من ذلك يعني أفضل، هذا يعني من باب الدعوة الأفضل أن تتركه يأخذه علّ الله أن يهديه بهذا المصحف. لكن عن العموم الذي رخص العلماء في إدخال المصحف خوف الامتهان. كيف تخاف الامتهان؟ ما تجد مكانا تضع فيه المصحف بحيث المكان كله نجس، أو تخشى أنه يسقط على النجاسة فما وجد فخشيت عليه، فحينئذ قالوا يجوز للإنسان أن يدخل بها. وكذلك أجازوا عند الخوف كأن يكون ورقة مكتوب فيها اسم الله وفيها أسرار، ويخشى يعني كالرسائل الخاصة ونحوها، يخشى أن الإنسان إذا تركها يعني تضرر ترتب عليها مفاسد أو أضرار، فقالوا يجوز الإنسان يدخل بها. لكن قالوا إذا دخل عند الحاجة والضرورة يرفع الذي في ذكر الله ويضعه أمامه، ما يضعه على المكان يعني عند قضاء الحاجة، يضعه إذا كان المكان الذي أمامه نظيف أو الإبريق يضعه على الإبريق ينحيها ولا يجعلها معه، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهذا صحيح أنك إذا اضطررت إلى إدخال المصحف أو ذكر الله عز وجل أو النقود وفيها اسم الله أو نحوها تضعها على الإبريق، يعني تضعها على فوهة الإبريق، يعني حتى يكون ذلك أبعد عن كونك، لأنه جاز لك إدخالها، فلما أمكن صيانتها عن موضع القضاء نفسه وجب عليك صيانته على هذا الوجه. طيب، هل تدخل هذه مسألة غير، هل يشرع لمن كان عنده عسر في خروج الفضلات إدخال الإصبع؟ هذه مسألة شدد فيها العلماء رحمة الله عليهم، وهي إدخال الإصبع عند قضاء الحاجة، حتى قال بعض العلماء إنها من عمل قوم لوط، وهذا صحيح، ولكن قالوا لا يدخل، وإنما يغسل حلقة الدبر، وإذا أدخل قالوا يأثم، لا يجوز إدخالها ولو كان عنده عسر، وإذا أدخلها قالوا إنها من عمل قوم لوط، ويأثم الإنسان بفعلها، يأثم، لكن ما يصل إلى حد الكبيرة، ليس فيها حد، وإنما تعتبر من عمل قوم لوط، كما قالوا من عمل قوم لوط ضرب القفا، هذا مرادهم به. نعم. يقول أخوكم: قلت إنه يجب على المسلم تعظيم شعائر الله ومنها المناسك، والسؤال إن الجمرات من المناسك، فكيف يعظم المسلم هذه المناسك مثل الجمرات؟ وجزاك الله خير. يعظمها حينما يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كفعله، يعظم الجمرات وغيرها من المناسك حينما يقف في المواقف التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الأفعال التي كان. قد تقول جمرات حجارة، الحجر الذي تقبل حجر، وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك تعظمه بالتقبيل، لأن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فتعظيم هذه الأماكن بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن دقيق، يقول رحمة الله عليه في معنى كلامه، ونقله غير واحد وارتضوه، وهو كلام النفيس، ذكر ذلك في قوله في حديث المناسك، يقول إن الشرع شرع هذه الأمور، تكلم على ذلك في حديث الرمل، في رمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشرع شرع هذه الأمور لكي يحيي في النفوس معاني الحنيفية والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا جئت ترمل تذكرت عز الإسلام ومجده يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يري الكفار الجلد، تذكرت أن المسلم ينبغي أن يكون على جلد وعلى قوة ما يظهر الونا، فإن كفار قريش قال يأتوكم محمد أقتوكم إنه قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، فما إن استلم الحجر حتى الطبع ثم هرولت ثلاثة الأشواط الأول خب فيها، كما في حديث ابن عباس بن عمر، فلما تخب كخبه تتذكر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون ذلك أبلغ في الخشوع والاستحضار. إذا جئت بين الصفا والمروة تهرول، أنت ما قدمت الحج والعمرة إلا وعندك أشجان وأحزان وهموم وغموم وكربات لا يعلم إلا الله جل وعلا، فإذا جئت سبحان الله تهرول تتذكر إسماعيل امرأة ضعيفة مع طفل لا جليس ولا أنيس وما معهم مخلوق، والله جل وعلا وحده المطلع، وهي في ذلك الكرب تهرول بين الصفا والمروة، فلما صدقت في الاستعاذة بالله جل وعلا فرج الله كربها وقدمها على هذا الجبل، فرأت الماء سبحان الله، ما أرسل الله رجل يسقيها وهو قادر، وما جعل السماء تمطر وهو قادر، ولكن جعل الماء يتفجر من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقي حتى تكون عينا يعني إلى الأبد لا تنضب ولا تنقطع. وهذه مواقف يعني المشاعر والمناسك التي ذكرتها. الجمرات لما تأتي ترمي الجمرات كيف تعظمها؟ تعظمها لو تتذكر أنه لو ذبح إبراهيم ولده وبقي الذبح شريعة إلى الأبد كيف يكون حاله؟ الله يقول في الأموال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، وهي أموال، فكيف لو الله لا حول ولا قوة إلا أن الله عز وجل شرع لنا أن نهدي الأبناء في الحج في حجنا ومناس كيف يكون الحال؟ ثم تتذكر التسليم، وأنك إن سلمت لله جاءك الفرج، كل يعني قرن الله عز وجل تفريج الكروبات والأجر بالتسليم، ولذلك إبراهيم عليه السلام كربه في ابنه حتى قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تأمر ستجنني إن شاء الله من الصبر. ما قال يا رب كيف أذبح ابني ابني وفلدت كبدي تأمرني بالذبح به؟ أبدا أسلم لله وسلم. يقول الله تعالى سلم الأب وسلم الابن فقال الله فلما أسلم أسلم إيش؟ استسلم وانقاده. ولذلك كل من يستسلم يأتيها الفرج. فلما أسلم وتله للجبين ما بقي إلا أن يذبح. حتى ورد في الأخبار قال له يا أبتي اكفني على وجهي حتى لا تدركك رحمة الأبوة فتنزع عما أمرك الله به. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخر الآيات. فجعل الله الفرج والمخرج لكن متى؟ لما سلم. ولذلك الآن أي يوم يأتيك أمر من أوامر الكتاب والسنة يضيع عليها فيها مال أو يضيع عليك وقت فيها أو تحس بالضيق وتحس أن هذا الأمر ثقيل تذكر التسليم. فإنك إن سلمت أعانك الله وجعل الله لك فرج. فتأتي عند الجمرات تعظمها فتتذكر إبراهيم الخليل سلم واستسلم وكيف رمى الجمرات سبحان الله. ترفع الحجر وتكبر وتذكر الله جل وعلا تتذكر يعني إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموقف مبتلى بابنه. فلما جاءه الشيطان يريد أن يمنعه من هذا الأمر الرباني رماه بالحجر فكان مستسلم بالقول والفعل صلوات ربي وسلام عليه. ولذلك الجنة وطاعة الله تحتاج إلى صبر تحتاج إلى تحمل تحتاج إلى مكافحة تحتاج إلى أن يظهر الإنسان لربه الحب والإجلال والتعظيم لكل أمر ولكل شعيرة حتى يكون من الله الرضا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا ما قال والذين ناموا والذين تكاسلوا والذين جاهدوا. فسلعة الله تحتاج إلى ثمن. ألا إن سلعة الله غالية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي والله لنهدينهم سبلنا. فتعظم هذه المناسك والجمرات بتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عليه وسلم تقف ترمي جمرة العقبة تقول ما أرميها من كل مكان أين رمى النبي صلى الله عليه وسلم من أين ثم تأتي وتقف في المكان الذي يسامت أو يحاذي ولا ربما تكون قدمك على المكان الذي وطئه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تذكر لما تأتي تقبل الحجر أنك الوحيد على وجه الدنيا كلها الذي يقبل الحجر يعني فضل وما يدريك فلعل شفتاك وطأت المكان الذي وطأته شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولربما وطأت شفتا نبي من قبلك ما يدريك. حتى قال بعض العلماء طبعا هذا ما نقوله يعني ما الإنسان يفعله قال خليق بمن حج أن تقبل شفته إذا قبل حجر فلعلها قبلت موضعا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يشرع هذا الفعل لكن أقول أن بعض العلماء ذكر هذا إنما ذكره من أي أساس من جهة الإنسان لما يفعل هذه العبادات بمعنى واستحضار. أما لما يرمي الجمرات هكذا ويحس أنه في ضيق وفي زحام ويريد أن يفتك منها ما يستشعر هذه المعاني ولا يحس بلذتها. وأذكر يعني الآن يمكن نرمي الجمرات خلال نصف ساعة. أذكر الوالد رحمة الله عليه كنا نأخذ في رمي الجمرات في بعض الأحيان ما يقرب من ساعة ونصف أو ساعتين لأنه يرمي ثم يقف كما يقول ابن عباس قدر سورة البقرة وهو يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل بعد رمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية ويقف ويتحرى مواضع السنة والناس تزاحم وتؤذيه والله يقف فالذي يدفع في ظهره والذي يدف وهو واقف ما يؤذي أحد. فالإنسان الذي يفعل هذه الأمور رمي الجمرات التي تسأل عنه يفعلها بتأسي واقتداء يحس بلذة والله يتمنى أن العمرة لا تنتهي ويتمنى أن هذه العمرة ساعات مو مثل الآن بسرعة يعني يقول لصاحبه إن شاء الله الموعد على جبل المروة ثم إن شاء الله في نصف ساعة وهو خارط العمرة بكاملة يطوف قل أن يقبل في خمس دقائق ينتهي من طوافه ويسعى كذلك ويتمنى أنه ينتهي فكأن هذا حمل ثقيل على الظهر ولذلك ينتهي من العمرة خاوي القلب. أين كان الشخص بعض الأحيان لو كان صادقا ينتهي من العمرة وهو يحس بأن الذنوب قد تحاتت يحس بالراحة والطمأنينة والخشوع والإنابة. فهذا كله من تعظيم شعائر الله استشعار العبادة. ولذلك فرق بين فعل الشيء باستشعار وفعله بدون استشعار. أنت الآن لما تمر في الطريق فتمر على حجر أو غصن في الطريق وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي فمر على غصن شوك فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم. يعني لما تتذكر في الرواية الثانية فغفر الله ذنوبه. لما تتذكر أن ترفع الحجر الذي يؤذي الناس في طريقه أو ترفع الأذى أو تصون عنهم شيء مثلا من الشوك ونحو لما تتذكر لعل الله أن يزحزحك به عن نار جهنم وأنت على الصراط تحس بقيمة هذا الأمر الذي تقوم. لكن إذا زحزحت وأنت تريد الأجر المطلق ما عندك استشعار ما تجد لله. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يحيي قلوبنا وقلوبكم من مواتها وأن ينبهها من غفلتها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.